بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله ورحم ائمه الاسلام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن قتله. قال حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن في كتاب الصيد، قراءتنا في ابن ماجه في كتاب الصيد الباب العاشر، وباب ما ينهى عن قتله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد والضفدع والنملة والهدهد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل والهدهد والسرد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده نحوه وقال قرصت وقال قرصت. طيب. قال فأحرقت، فأوحى الله عز وجل في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من أمم تسبح. وهنا النبي هذا قيل موسى وقيل داود حرق النملة، ألسنا نقول بأنه لا يجوز التحريق لأنه لا يعذب النار إلى رب النار؟ وهنا ما جاء اللوم أنه حرق، وإنما جاء اللوم إيه؟ أن قرصتك نملة أهلكت أمة، يعني هل كانت نملة يعني؟ يعني ايه التعذيب؟ طيب هو عاد بنار يعني بالحرق. اي نعم يعني ان هذا الدليل على انه ما كان هناك نهي في هذه الامم، وانما النهي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل هذا على أنه لا تقتل هذه الأربع، أن النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذا طائر يعني، فنوي عن قتل هذه الايه الأربع. طيب لو قرصتني نملة فقتلتها من باب دفع الصائل، اي نعم يجوز هذا من باب دفع الايه، هجم علي النمل وافسد علي بيت، يقرص هذا الطفل ويقرص هذا كذا، فهل لي ان اقتل النملة؟ نعم. فيكون النهي هنا عن قتل النمل اذا لم يحصل ايذاء، فعلى ما تقتل النمل فنهي عن قتل النملة، لكن اذا اعتدت النملة فانك تدفعها بالايسر فلا يصف، فان لم تندفع الى بالقتل قتلتها. نعم. قال رحمه الله. نعم. يعني يخرج في البيت، يعني يخرج الرمل والتراب وكذا. نعم. هو هذا كله ايضا من الصائل، مش لازم ان النمله تقرص، تؤذي اي لون من الوان الايذاء، اي لون من الوان الايذاء. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الخزف. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف فنهاه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد فقال أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت لا أكلمك أبدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تقتل الصيد ولا تنكي العدو ولكنها تفقع العين وتكسر السن. قال رحمه الله باب قتل الوزغ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير هذا والله لا أكلمك أبدا وقد نهاه عن الخذف وهو أن يخذف الإنسان بالحصى ليقتل الصيد فهذا نهى عنه النبي لأنه لا يقتل الصيد لأنه لا ينفذ إلى بدنه وإنما يضر فهو يفقى العين. فلما الصحابي نهى الرجل عن الخذف لم ينتهي فقال والله لا أكلمك أبدا أقول لا لك نهى رسول الله وتفعل والله لا أكلمك أبدا. طبعا الصحابة كانوا يعظمون الايه السنة. قال العلماء وفي هذا دليل على جواز هجر أصحاب المعاصي والبدع من باب أولى. فيهجر الإنسان صاحب المعصية وصاحب البدع وليس باللازم البدع فقط بل المعاصي. هذا الرجل هنا لم يبتدع وإنما عصى والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هجر كعب بن مالك وصاحبيه وما كانوا أصحاب بدعة. فإن جاز الهجر في المعصية كان من باب أولى في البدع يبقى الإنسان يترك. ودل هذا على أن هذا مخصوص من النهي عن هجر المسلم فالنبي قال حين المسلمين أن يهجروا أخوه فوق ثلاث فيحمل هذا على ما إذا كان الهجر للدنيا واحد يخاصم رجلا من أجل دنيا لا يجوز هذا فوق ثلاث ليال. أما إذا كان الهجر والخصام من أجل الدين فيجوز أن يكون إلى أن يموت. يجوز أن يهجر واحد المبتدع إلى الموت إلى الموت. نعم. قال رحمه الله باب قتل الوزغ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الوزغ اللي هو إيه؟ الوزغ بفتحتين دويبة معروفة هذه البورس. تعرف البورس يا قاسم؟ تعرفه؟ نعم. أنت تسمونه إيه؟ بورس وزغ. نعم. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغا من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولات الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به الأوزاغ فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. سبحان الله، شوف تشريع كامل، يعني رب الحث على قتل الوزغ بإيه؟ بما كان لإبراهيم عليه السلام، فإن الوزغ هذا كان ينفخ في النار، واخد بالك؟ فربط الربط حتى الوزغ بهذه المعاني، زي شجر الغرقد، فإن اليهود يزرعونه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يقاتل المسلمون اليهود في آخر الزمان، فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد ما يتكلم، ولهذا اليهود يكثرون من زراعته. وفي هذا بيان استحباب قتل الوزغ اللي هو البرص، بل جعل النبي في أول ضربة لكم حسنة، وفي الضربة الثانية لكم حسنة، في الضربة الثالثة لكم حسنة، وكل هذا من الحث على المبادرة إلى قتل الوزغ. ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تجعل في بيتها رمحا. شوف سبحان الله حرص الصحابة على الخير. يا أم المؤمنين ما لك ولهذا الرمح؟ قالت إن نجعله لقتل الوزغ، فإني سمعت رسول الله، كل حاجة سمعت رسول الله، حدثنا رسول الله كل شيء. الله أكبر الله أكبر. حينما أخواني تنور بيوتنا بنور السنة، نور السنة، تكون الأخت كده ما شاء الله في البيت حط رمح مثلا ما شاء الله للوزغ، مش لحاجة تانية، الرمح الوزغ بس، لا يكون الرمح ولا العصي إلا إيه؟ الوزغ بس فقط، أشياء مشروعة فقط في البيت، فالأخت طبع هنا كذا وطبع هنا كذا، كل حاجة بالسنة. يا فلان تعالى خذ هذه اللقمة من على الأرض، لا تتركها يا بني، ليه؟ لأن هذه تكون للشيطان. يا علي لا تفتح هذا، لا تغلق هذا، لا تسوي كذا، اعمل كذا، كل هذا السنة السنة السنة السنة السنة. فيسمع الولد السنة، كل شيء يسمع ليه السنة، والزوج يسمع من السنة، والزوجة تسمع من زوجها السنة. للأسف الشديد يا أخواني الحقيقة حرمت كثير من بيوتنا، حتى نحن طلبة العلم للأسف الشديد حرمت كثير من بيوتنا من لغة السنة. يعني من قال أن أخ يجلس مع زوجته قدمي هذا، هذه السنة كذا، هذه السنة كذا، لا تفعلي كذا، السنة كذا، يا ولد افعل كذا، السنة كذا. الولد يذهب إلى الخلاء، هل أمه تقول يا ولد يا محمد قف يا ابني أنت قلت الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ورزقنا، لكن الأم تقول له يا محمد اوعى تلعب في المية، محمد اوعى تعمل كذا، محمد اوعى تسوي كذا، لكن يا محمد قل كذا طلع من الخلاء، يا محمد تعالى تمسك الضرب، أنت فعلت وأنت كذا وأنت كذا، ما تقول له أولا؟ أولا تعالى محمد أنت ماذا قلت؟ قلت غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. ولهذا نحن نشتكي مشاكل في البيوت. ليه يا أخواني المشاكل في البيوت نشتكيها؟ لأن البيوت ليس فيها لغة السنة حقيقة، ليس فيها لغة الإيه؟ السنة. يعني يجي واحد يضرب زوجته، تجنب الوجه وتجنب الرأس، تجنب كذا، هل وعظت أولا؟ هل هجرت ثانيا؟ على طول يضرب أحدكم زوجته كما يضرب البعير حتى إذا كان بالليل طلبها لنفسه. طبعا هتقول لك لا، طبعا طوال النهار تضرب وآخر النهار تطلب منها المعاشرة، طبعا سترفض، تزعل انت، طب روح بيت ابوكي، تمتنعين عن حقي. هل اديت حقها اولا؟ هل رحمتها اولا؟ يضرب احدكم مراته كما يضرب البعير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يضرب مراته كما يضرب البعير، ثم ياتي فيطلب حقه؟ ابدا. لو المراه مثلا ايضا تقول له يا زوجي نعم انا هصوم اثنين بكره وخميس، تسمح لي اصوم الاثنين والخميس؟ نعم صوم الاثنين والخميس. كم هي سنن في بيوتنا الحقيقة نغفل عنها. ولهذا لا تكن زوجا فقط يا أخي، كن زوجا وشيخا، بس هي مش راضي أكون شيخ، لأنك أصلا لست شيخ، لو أنك ربطتها بالشرع من أول ليلة وكان هذا فعلا خلفت جزاك الله خير وعاملتك معاملة الشيخ. أما إذا كنت فعلا شيخا يعني بس أقرأ بخاري ومسلم وخلاص، لا، الشيخ أيضا يتكلم الكلمات الطيبة، الشيخ يعامل معاملة الطيبة. لهذا ما أحوج بيوتنا يا إخواني إلى هذا التعامل، لغة السنة. يدخل الولد بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا السلام عليكم، يدخل السلام عليكم، تقول له الأم سلمت ما سلمت، تلبسه الملابس، يذهب إلى امتحان، قل يلا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. تخيل الأم ما تدفع ولدها كل صباح يا إخواني، قل يلا يا ابني، قول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يا سبحان الله. تخيل الولد كل صباح سيخرج بهذا الدعاء، يا ترى ماذا ستكون النتيجة يا إخواني؟ فالصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، فعائشة أم المؤمنين إنما تعلق رمحا في بيتها. ليه؟ أثر ما تصنعن بهذا يوم المؤمنين؟ قالت نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقيها في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار. يعني أثر على صورة. اليوم للأسف الشديد تقول الأخ ارحم زوجتك واعمل كذا وسوي كذا، والنبي يقول يا شيخ نبي ايه، وهذه ما هذه ما تسمع للنبي، دي امرأة كيت وكيت، او تقول للزوجة اتقي الله اطيعي زوجك افعلي كذا، النبي يقول الله يقول او كذا او كذا، فلا ترعوي ولا تستمع. ولهذا الخسران الذي في بيوتنا في الحقيقة قد نكون نحن سببا فيه في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان. نعم. قال رحمه الله: باب أكل كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الزهري: ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام حاء وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نعم، كل ذي ناب من السباع زي الأسد والنمر والذئب والكلب، فينهى عن أكل ذلك ولا يجوز، لا يجوز أكل هذه الأشياء التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الأئمة والعلماء وجماهير أهل العلم، إلا مالكا رحمه الله تعالى فرأى كراهة ذلك لا تحريمه، لأنه استدل بالآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وليس في الآية ذكر ذي المخلب وذي الناب. لكن يرد على هذا بأن الله إنما قال ذلك حيث لا تحريم إلا هذه الأشياء وقت الآية، ثم إن تحريم هذه الأشياء الأخرى جاء بعد الآية فلا يمنع ذلك. فكان النبي يقرأ هذه الآية: قل لا يثمن أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا، هذا في زمان الآية. لكن بعد ذلك نزل تحريم كل ذي ناب وكل ذي مخلب. نعم. قال رحمه الله: باب الذئب والثعلب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: قلت يا رسول الله جئتك أسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الثعلب؟ قال: ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. هذا الحديث فيه ضعيف لكن العمل عليه. لا تأكل ذئبا ولا ثعلبا، الذئب مفترس. بعض الناس يقول إذا أردت أن يقوى قلبك فكل كبد الذئب، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ نعم، بعض الناس يقول تأكل كبد الذئب، فإذا أكلت كبد الذئب قوي قلبك ما تخاف أبدا. والخواف طبعا لو أكل عشرة من كبد الذئب سيبقى خائفا. إيه علاقة كبد الذئب بقوة القلب؟ ما في علاقة. ويحرم أكل كبد الذئب. نعم. قال رحمه الله باب الضبع. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع؟ فدل هذا على النهي عنه، وهو داخل أيضا في ذناب من السباع وأيضا مستخبث. وقال سبحانه ويحرم عليهم الخبائث. هذا قال في بعض أهل العلم كمالك وأبي حنيفة منع من ذلك، والبعض جوز في هذا. نعم، وإذا صح الحديث في ذلك فهو حجة. نعم. قال رحمه الله باب الضب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن زيد بن وهب عن ساب. الحديث الأول صحيح، وهو قوله عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قلت أكلها؟ قال نعم. قلت أشيء سمعته من النبي؟ قال نعم. ثم الحديث الثاني في النهي ضعيف. من هنا من منع قال إذا اشتبه مبيح بحاضر قدم الإيه؟ الحاضر أحوط. لكن هذا إذا صح الحديث في النهي عن الضبع. لكن الذي يظهر أن الحديث ضعيف في ذلك، وأن القول بحله أقرب من القول بتحريمه، لأن الحديث الأول حديث صحيح. الحديث الأول حديث صحيح والثاني ضعيف. نعم إذا اشتبه مبيح بحاضر إذا صح الحديثان، إذا صح الحديثان، لكن الأول صحيح والثاني ضعيف. نعم. لكن على كل التحريم هذا قول مالك، قول أبي حنيفة، قول بعض العلم، ولأنهم يلحقونه بكل ذي ناب، ولأنه مستخبث وغير ذلك. لكن الحل أقرب لهذا الحديث. نعم. الايه؟ الضبع ليس ايه؟ لا، هو يقول له حتى لو مستوي بس له ناب. اي نعم، يعني يفترس مثل هذا، لكن الشارع استثناه من ذلك. نعم. نعم. قال رحمه الله باب الضب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوا منها، فأصبت منها ضبا فشويته، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري لعلها هي، فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوا فلم يأكل ولم ينه. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذرة، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال يا رسول الله إن أرضنا أرض مضبة فما ترى في الضباب؟ قال بلغني أنه أمة مسخت فلم يأمر به ولم ينه عنه. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى بيده ليأكل منه فقال له من حضره يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد يا رسول الله أحرام الضب؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرضي فأجدني أعافه. قال فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحرم يعني الضب. فدل هذا على إباحة الضب وأنه حلال ولكن النبي لم يأكله لأنه لا يشتهيه. يقول لا ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. ولهذا قال خالد فاجترته فأكلته. لما امتنع النبي من الأكل فقال يا رسول الله أحرام هو أنت تمتنع لكونه حراما؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال فاجترته فأكلته. فدل هذا على حل الضب. طبعا أنتم لا تعرفون الضب، فالضب كالبرص تماما لكن طبعا كبير جدا أكبر منه، يعني هو كنص الذراع هكذا مثلا، وفي أقل طبعا حسب الأحجام هذه، فهو عريض البطن والظهر وطويل الذيل شيئا ما، فيأكلون من الظهر والإيه والذيل. نعم. وهذا إنما يكون عند أهل نجد وهذه البيئات يأكلونه، أما أهل الحجاز وكذا فهذا قليل عندهم. نعم. يبقى إيه؟ يبقى حيان يعني متطويل. أما المسك كيف يعني؟ هم مسك في الأرض. يأكل على الأرض. لا هو ورد ان المنسوخ ما يعيش اكثر من، لكن لعله هذا قبل العلم بان المنسوخ ما يعيش. نعم. قال رحمه الله باب الارنب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا بمر الظهران فأنفجنا أرنبا فسعوا عليها فرغبوا فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بعجوزها ووركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنفجنا يعني هيجنا من محلها يعني. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا داود وأبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما فقال يا رسول الله إني أصبت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أزكيهما بها فزكيتهما بمروة أفآكل؟ قال كل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه حزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله جئت أسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الضب؟ قال لا آكله ولا أحرمه. قال قلت فإني آكل مما لم تحرم. ولما يا رسول الله؟ قال فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني. قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال لا آكله ولا أحرمه. قلت فإني آكل مما لم تحرم. ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى. ولهذا البعض كره أكلها. تدمى يعني تحيض. تدمى الأرنب يعني تحيض. فمن هنا كره بعض العلم أكلها من أجل هذا. والصواب جواز أكلها لما تقدم في الصحيح، لما تقدم أنها تؤكل، فالأرنب تؤكل معه. ولكن كون النبي مثلا لو صح هذا ترك، فأيضا لأنه لا تعافو نفسه. نعم. المسلك الايه؟ صحيح. يعني كون انا لا اكل، كون انا كذا، لا احرم على الناس ولا اشدد على الناس. نعم. فالمسلك الخاص الذي يأخذه الإنسان من قبل نفسه لا يعممه على الناس، ولو بالإشارة إلى أن هذا أفضل أو مستحب أو كذا، واخد بالك؟ وهذا إنما يخاطب به وينصح به أهل التربية. من يربي قوما فإنه لا يربيهم على ما يراه هو من مسلك خاص له. فبعض الناس مثلا لا يرى ان الجلابيه تكوى، خلاص ما تكويش الجلابيه، انت حر. لكن لا تاتي انت على اخ طالب عندك كاوي الجلابيه وجاي ما شاء الله كذا، تقول له انت بتعمل ايه؟ كويت الثياب انت كذا وكذا. لا، انت حر. انت لا تريد ان تكوي ثيابك، انت حر، لكن لا تجعل هذا مسلكا ايه؟ عاما لهذا للناس. اخ مثلا يعني يفعل شيئا يراه مثلا هذا أنفع له أو كذا، لكن لا يعممه على الناس، لا يعممه على الناس. نعم. قال رحمه الله: باب الطافي من صيد البحر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال أبو عبد الله: بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف العلم، لأن الدنيا بر وبحر، فقد أفتاك في البحر وبقي البر. قال حدثنا أحمد بن عبده. الله أكبر، يا سلام. سمع أبو هريرة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال أبو عبد الله: بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف العلم. الحديث هذا وهو حديث النبي: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: هذا نصف العلم، لأن الدنيا بر وبحر، فقد أفتاك في البحر وبقي البر. يا سلام، شوف الفقه والفهم. نعم، رحم الله السلف، رحم الله العلماء. الله أخوان، سبحان الله. لو الواحد له أمنية وتمنى ألا ينام حتى لا يترك كلام أهل العلم والقراءة في كتب أهل العلم. نعم، سبحان الله. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا يحيى ابن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. قال أن هذا يضر، إذا مات فيه فطفى وصل إلى درجة التعفن فإن هذا يضر، فإن هذا يضر. أما إذا مات ولم يصل إلى هذا الحد فأكلوه، فإنه الحل ميتته. نعم. قال رحمه الله: باب الغراب. قال حدثنا أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. فقيل للقاسم: أيؤكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. نعم، الغراب الذي يأكل الجيف هذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا. بعض الناس يقول الذي يأكل الزرع وكذا هذا حلال لأنه ليس فيه ما يمنع، والله أعلم. الذي يظهر من هذه الحديث النهي عنه بصفة عامة ولم يأتي الشارع بالتفصيل. إن أتى الشارع بالتفصيل فعلى عينه على الرأس، وإلا فالأصل العمل بهذه الأحاديث. نعم. شفنا أبو قردان اللي بيأكل دود الأرض يلحق بالغراب أو نام حلال، فهذا الذي يأكل الجيف كالذي يأكل الجيف. نعم. طب شفنا لأسف من جلالة يحب أحسن. لا بس هل ورد يعني الحل فيه؟ لا، بس في هذا يعني هو يقاس على ما قد استخبث، فإن الشرع نهى عن كل خبيث، فهذا الذي يأكل الدود ويأكل كذا يكون خبيثا. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الهروة. قال حدثنا الحسين بن مهدي قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا عمر بن زيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها. نعم، فلا يجوز بيع الهر ولا شراءه، لأن النبي نهى عن ثمن السنور، وكذلك الأكل فلا يجوز أكل القطط. طيب، نكون بهذا أنهينا كتاب الصيد. خمس زي خلصوا؟ خلاص، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بعد